أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المصطلح العشرون المعتبر. تكلمنا عن المصطلحات 19 المشتركة بين المصطلحات الأربعة التي نقلها الشيخ السبحاني أيده الله من كتاب الرعاية في شرح البداية للشهيد الثاني. اليوم إن شاء الله نأتي على بقية المصطلحات التي تبدأ من 20 والتي نقلها الشيخ السبحاني حفظه الله عن كتاب مقباس الهداية في علم الدراية للشيخ عبد الله المعمقاني رحمة الله عليه. المصطلح 20 المعتبر. ما المراد بالمعتبر؟ المعتبر ما يشمل أمرين. الأمر الأول ما عمل به الكل أو الجل، وبالتالي المعتبر هنا يصدق على المقبول. المقبول المصطلح 19 هي الرواية التي تلقاها الأصحاب بالقبول وعملوا بها. إذن الأمر الأول من الأمور التي توجب الاعتبار ما عمل به الجميع أو الأكثر. الأمر الثاني الحديث الذي أقيم الدليل على صحته واعتباره. هذا الدليل إما دليل حسي إما دليل حدسي، يعني إما اجتهاد، إما الفقيه أو المحدث باجتهاده يثبت صحة الرواية، أو عن طريق حسي من خلال نقل كابر عن كابر يثبت أن هذه الرواية رواها الأعاظم من رواتنا رحمة الله عليهم. بالتالي المعتبر أعم من المقبول. عليكم السلام ورحمة الله. لأن المقبول أحد صنفي المعتبر. المعتبر إما أن يكون لقيام الدليل على صحته، وإما أن يكون لقبول الكل أو الجل بهذه الرواية. المقبول يشكل جزء من المعتبر، فبالتالي مصطلح المعتبر أعام من المقبول. نقرأ هذا المقدار. المصطلح 20 المعتبر وهو ما عمل به الجميع أو الأكثر، وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به. هذا الأمر الأول يتحد مع المقبول. ثاني قال أو أقيم الدليل على اعتباره، يعني على اعتبار الحديث، لصحة اجتهادية من خلال الاجتهاد نثبت صحة الحديث، أو وثاقة أو حس، يعني بأمر حسي نثبت وثاقة وحسن هؤلاء الرواة. هو بهذا التفسير أعم من المقبول. لماذا أعم؟ لأنه بالإضافة إلى تلقي الأصحاب بالقبول يطرق المعتبر على الحديث الذي أقيم الدليل على اعتباره. واضح ولا؟ فبالتالي المقبول أخص والمعتبر عام. المعتبر يشمل المقبول ويشمل ما أقيم الدليل على اعتباره. المصطلح 21 المكاتب، يعني ما كتبه المعصوم عليه السلام، اما ان يكتبه ابتداء مثلا كتاب امير المؤمنين سلام الله عليه الى واليه على البصرة او على الكوفة، واما ان يكتبه في مقام الجواب يسألون ويجيب او غير ذلك، مو مقام السؤال لكن الطلب، مثلا مثل النجاشي حينما ولي الاهواز كتب الى الامام الصادق عليه السلام اني قد ابتليت بولاية الاهواز، فالامام عليه السلام كتب له رسالة طويلة ذكرها الشيخ الانصاري رحمة الله عليه في كتاب المكاسب، المكاسب المحرمة عندما تطرق الى معونة الظالمين. 21 المكاتب، المهم الامام يقول له لست في نعمة فنهنيك فيها، انت ما دام الان، لكن لعل الله ينقذك من هذه النيران اذا اغثت احدا من شيعتنا. وهو الحديث المكاتب، وهو الحديث الحاكي عن كتابة المعصوم عليه السلام، الحاكي يعني الذي يذكر كتابة المعصوم، يتكلم عن كتابة المعصوم، سواء كتبه المعصوم ابتداء لبيان حكم او غيره، لغير بيان الحكم، رسالة الامام الى الاحنف ابن قيس، اذا تقراها عجيبة، ما سوى غلط هذا الاحنف ابن قيس، دعوا وهو والي، قال لقد بلغني انك قد دعيت الى مأدبة، شنو؟ فقيرهم فيها مجفوم وغنيهم فيها محفوم. الامام سلام الله عليه عاتب على هكذا مواعيد المستجار بالله. او في مقام الجواب، الامام كتب في مقام الجواب على سؤال وعممه بعضهم، عمم المكاتب الى ما اذا كان بغير خطه مع كون الاملاء منه، يعني واحد جاء سأل سؤال او الامام اراد ان يكتب شيئا قال يا فلان اكتب من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الى فلان وذاك يكتب ايضا يقول هذه، وان لم يكتبها الامام لكن باملائه فهي تندرج ضمن المكاتب. المصطلح 22 و23 المحكم والمتشابه. المحكم في اللغة بمعنى الواضح، بخلاف المتشابه الذي يحتمل اكثر من وجه. فالمحكم هو الواضح الذي يكون معناه واضحا، والمتشابه هو المبهم الذي يحتمل اكثر من وجه. بالتالي المحكم اما ان يرجع الى السند واما ان يرجع الى المتن، كذلك التشابه اما ان يرجع الى السند واما ان يرجع الى المتن. اما الحديث المحكم بعد واضح، سنده واضح لا غبار عليه، كذلك متنه واضح لا غبار عليه. واما الحديث المتشابه، الحديث المتشابه اما ان يرجع التشابه الى المتن واما ان يرجع التشابه الى السند. الى المتن بان يكون المتن يحتمل اكثر من وجه، ولا نستطيع ان نشخص الظاهر منها فيصبح الحديث مجملا. واما بالنسبة الى السند بان تتشابه الاسماء وتختلف في الحركات فقط، محمد بن عقيل غير محمد بن عقيل وهكذا، او احيانا لا، هناك تطابق في اسم الاب في اسم الولد والاب، لكن في اسم الجد يختلفون، مثل احمد بن محمد بن خالد البرقي غير احمد بن محمد بن عيسى، فان احمد بن محمد بن عيسى هو الاشعر القمي الطارد، واحمد بن محمد ابن خالد البرقي هو المطرود. احمد بن محمد بن عيسى الاشعر القمي كان شيخ القميين ووجههم، وكان لا يتساهل في الرواية. احمد بن محمد بن خالد البرقي قديم قوم، صاحب كتاب المحاسن وكتاب الطبقات في الرجال، كان ثقة في نفسه لكنه كان يروي عن الضعفاء، يكثر من الرواية عن الضعفاء لأنه يتساهل في الرواية عن الضعفاء. أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قوم، لكن أرجعه في أواخر عمره، فلما توفي مشى في جنازته حاسر الرأس حاف القدمين معلنا تندمه على ذلك. وهكذا أحمد بن محمد بن عيسى طرد سهل بن زياد الآدمي، لأن سهل بن زياد كان يروي بعض الروايات التي قد يفهم منها الغلو. لاحظ كيف كانوا يدققون وحققون، خاصة القميين في مبادئ الغلو وغيره كانوا جدا شديدين. على العموم انت قد تتوهم صار تشابه هني بين احمد بن محمد ابن عيسى واحمد بن محمد ابن خالد، صار الاختلاف في اللقب، ولذلك قد يطلق عليه المتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف. فوين يتحدون احمد بن محمد؟ وين يختلفون؟ في البرقي او ابن عيسى. بعد في اثنين من المعارف نعطيكم، هاي واجد يتكررون. احمد بن محمد ابن يحيى العطار واحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد، بعد بعض الرواة لازم تحفظهم صم من خلال التكرر. محمد بن يحيى العطار هذا شيخ الصدوق من اجلاء الطائفة، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق من اجلاء الطائفة، شيخ الكليني الاول اشتباه لفظي، محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني فهو متقدم رتبتان وطبقتان، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، اثنين هم من اجلاء الطائفة، الصدوق والكليني واستاذيهما من اجلاء الطائفة، اثنين هم ابنائهم احمد واثنين هم ما فيهم توثيق لكنهم من المعارف، من المعارف من مشايخ الرواية والاجازة، فمن يبني على وثاقة المعارف يوثق احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، يوثق احمد بن محمد ابن يحيى العطار، اما اللي يلتزم بالحرفية الثقة من نص على توثيقه وما يبني على وثاقة المعارف ما يوثقهم. المهم احنا شاهدنا هني المؤتلف والمختلف، وين يئتلفون؟ وين يتفقون؟ احمد بن محمد. وين يختلفون؟ ابن يحيى العطار ابن الحسن ابن الوليد. نقرأ هذا المقدار. فالمحكم ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن به ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه، بعد ما تحتاج إلى قرينة، بخلاف المتشابه، المتشابه تحتاج إلى قرينة. وقد يكون في السند، وأما المتشابه فهو فقد يكون في المتن وقد يكون في السند. فالمتشابه مثلا هو ما كان للفظه معنى غير راجح، وإن شئت قلت ما علم المراد به لقرينة ودلالة، من دون القرينة ربما تفهم معنى آخر، تأتي القرينة ستفهم المعنى الذي تدل عليه القرينة. إذن هذا لفظ متشابه. وإن شئت قلت ما علم المراد به لقرينة ودلالة، والمتشابه سندا ما اتفقت أسماء سنده خطا ونطقا واختلفت أسماء آبائهم، مثل محمد بن عقيل محمد بن عقيل، واختلفت أسماء آبائهم نطقان مع الائتلاف يعني الاتفاق خطا كمحمد بن عقيل، فإن عقيلان يقرأ بفتح العين تارة وبضمها أخرى، فبفتح العين اسم للنيسابوري محمد بن عقيل النيسابوري، وبضمها اسم للفريابي محمد بن عقيل الفريابي. وقد يتفقان في الاسم واسم الأبي ويختلفان في اسم الجد أو في اللقب، فالأول الآن فقط في الجد بعدين في اللقب. فالأول كأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى، هذا الاختلاف في الجد. فالأول هو البرقية المتوفى عام 274 المطرود، والثاني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي رئيس القميين الذي طرده رحمة الله عليهما. وأما الاختلاف في اللقب مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأسدي وأحمد بن محمد بن عيسى القسري وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وربما يطلق على هذا القسم قسم اللي يختلفون في وين؟ في اللقب فقط. المتفق والمفترق أو المؤتلف والمختلف بيجي هذا اللي هو 26 مصطلح 26، 24 المشتبه المقلوب، عندنا اثنين من الكبار من الأعاظم عيدنا منه، عيدنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا من المعارف، وعيدنا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي صاحب نوادر الحكمة دبت شبيب. إني وين اختلفوا في قلب الأب والابن، أحمد بن محمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن يحيى، ونلتفت من ناحية الخاط ما يوجب اشتباه، واضح ولا؟ لكن في الذهن يصير اشتباه ان احمد ومحمد الاب والابن، وهذا يوقع في مشاكل. محمد بن احمد بن يحيى العطار هذا صاحب نوادر الحكمة، هذا من اجلاء الطائفة وثقة بلا اشكال، لكن احمد بن محمد بن يحيى العطار هذا ابن محمد بن يحيى شيخ الكليني، هذا لم يرد فيه توثيق صريح. اثنينهم العطار، كل الكلمات احمد محمد يحيى العطار، صار المشتبه المقلوب، واحد احمد بن محمد هذا ابن شيخ الكليني، واحد محمد بن احمد هذا صاحب نوادر الحكمة. 24 المشتبه المقلوب، وهو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في الخط، ويتفق ذلك في الرواة المتشابهين في الاسم بأن يكون اسم أحد الراويين أحمد كاسم أب الآخر له محمد بن أحمد خطا ولفظا، واسم الآخر كاسم الأب الأول كذلك، يعني خطا ولفظا، وذلك مثل أحمد بن محمد بن يحيى له العطار ابن شيخ الكليني. المشتبه وهو من مشايخ الإجازة، المشتبه بمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، فإن الأول هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي ابن شيخ الكليني، والثاني هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وأمثلته كثيرة. شنو صاحب نوادر الحكمة؟ محمد بن أحمد بن يحيى. يعني شيخ الكليني إذا أورد محمد بن أحمد بن يحيى ينصرف إلى العطار اللي هو أستاذ، يعني ذاك مو محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن يحيى يعبر عنه محمد بن يحيى. إيه الكليني أكثر شيء يروي عن علي بن إبراهيم، زين بعدين محمد بن يحيى، وبعدين اختلفون رواة كثيرين مثل محمد بن اسماعيل وغيره. الاول الشيخ من هو؟ لا، علي بن ابراهيم صاحب التفسير المعروف، علي بن ابراهيم القمي، وعلي بن ابراهيم 90% من روايته عن ابيه ابراهيم بن هاشم. وأمثلته كثيرة، يعني المشتبه المقلوب أمثلته كثيرة تعرف من خلال ممارسة الأسانيد. الخامس والعشرون المشترك، اللفظ المشترك يعني مو شخص مشترك، العنوان مشترك، مثلا عبد الأعلى، كان 14 واحد اسمهم عبد الأعلى. خلنا نجيب مثال حي، محمد بن إسماعيل اللي يروي عنه الكليني هذا يدور أمره بين أربعة، بين محمد بن إسماعيل البزوفري، محمد بن إسماعيل البرمكي محمد ابن اسماعيل ابن بزيع. زين محمد ابن اسماعيل ابن بزيع هذا من الثقات من اجلاء الطائفة، لكن محمد ابن اسماعيل البرمكي او غيره بعضهم لم يرد فيه توثيق، فكيف نشخص المشترك؟ نشخص المشترك بمعرفة الراوي والمروي عام، روى عن من وروى عنه من، او ابو بصير مشترك بين اربعة، اثنين منهم ثقات واثنين منهم مو معلوم. واحيانا في طبقة واحدة، الان احمد بن محمد بن خالد البرقي واحمد بن محمد بن عيسى اثنينهم في الطبقة، في الرواية احيانا عن احمد بن محمد منه قصده، لكن اللي يهون الخطب اثنينهم من الثقات. اذا اثنينهم ثقة مو مشكلة، مثل الحلبي، الحلبيون كثر لكن كلهم ثقات، من يجيك الحلبي غمضوا مش الرواية زين، فاذا هني الامر سهل. او مثلا عن ابن محبوب، هل المراد الحسن ابن محبوب او محمد ابن علي ابن محبوب؟ لكن اللي هون الخط كل منهما ثقة. اذا هناك طريقان لتشخيص المشترك، الطريق الاول عن طريق التقليد، يعني الاخذ حسان الرواة قالوا فلان روى عن فلان وروى عنه فلان فتشخص الطبقة. الطريق الثاني اجتهادي، السيد البروجردي رضوان الله عليه شخصه، ما هو؟ يقول الفقيه من خلال ممارسة الاحاديث والاسانيد يقدر يشخص طبقات الرواة، فيعرف ان هذا الراوي في اي طبقة. طبعا لعل افضل كتاب كتب في هذا المضمار كتاب تمييز المشتركات للمحقق الكاظمي الاعرجي رضوان الله عليه، صاحب كتاب عدة الرجال. نقرا هذا المقدار المشترك، وهو ما كان احد رجال. ولذلك انت اذا شفت عنوان حتى تعرف ان مثلا عن محمد بن خالد او عن محمد بن الحسين، من ذا محمد بن الحسين؟ طبعا لذلك الزمان كانوا يعرفونه لانه كانوا قريبين من عصر الناس. ساعة يقولون عن احمد، من هو هذا احمد؟ محمد بن الحسين تروح تراجع معجم رجال الحديث، الراوي عنه والمروي عنه يطلع فيها الطبقة محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، ثقة جليل القادر، وذاك ابو الخطاب اللي صدر فيه اللعن. واضح او لا؟ هذا كله من خلال تمييز الراوي والمروي عنه. المشترك، وهو ما كان احد رجاله او اكثرهم، يعني وهو الحديث الذي كان احد رجاله او اكثرهم مشتركا بين الثقة وغيره. ولا بد من الرجوع الى تمييز المشتركات، والتمييز يحصل بقرائن الزمان، واخرى بالراوي، وثالثة بالمروي عنه. واحسن ما الف في هذا الباب هو كتاب تمييز المشتركات للكاظمي. مثلا عن احمد بن محمد يقصدون ابن الوليد، احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لو احمد بن محمد بن يحيى العطار تلاحظ الطبقة، اذا متقدمة العطار، اذا متأخرة ابن الوليد، لان الصدوق متأخر عن الكليني. واحسن ما ولف في هذا الباب هو كتاب تمييز المشتركات للكاظمي. وهناك طريق اخر لتمييز المشتركات، وهو ممارسة الاسانيد حتى يتعرف المحدث على الطبقات، وعندئذ يتعرف على الراوي المشترك وتحصل عنده ملكة التمييز بسهولة. والطريق الاول تقليدي، الطريق الاول لو يعرف بقرائن الزمان والراوي والمروي عن تقليدي، بعد بالحس ترجع الى الرواة ماذا يقولون، عاش في اي زمان، روى عن من، روى عنهما. والثاني يعني ماذا؟ تعرف المحدث على الطبقات عن طريق الممارسة. اجتهادي وهو الذي سلكه سيد المحققين البروجردي قدس سره، احتاج لتتبع. سيد البروجردي رضوان الله عليه لما رجع من النجاف بقي في بروجان سنين، ما ما كان لينيا أيضا يتصدى إلى المرجعية، لكن لما مرض ومر بقوم طلب منه بعض الأفاضل، وكان رايح طهران يتعالج، طلبوا منه فاستخار الله، ثم في رجعته من العلاج بقي في قوم. يقول أنا أكثر استفادتي في بروجة، لأنه انكد على دراسة الحديث والطبقات وغيره، فبرع في طبقات الرجال إلى موسوعة، ترتيب أسانيد الكافي، ترتيب أسانيد التهذيب غيره، مطبوعة بالطباعة الحجرية الكتب الأربعة كامل. الآن خرج منه حقق خصوص ذرياب، شيخ ذرياب حقق خصوص ترتيب أسانيد الكافي، طبع الآن في 10 مجلدات. 26 المؤتلف والمختلف، بعد نقرأ هذا واضح، ومجموعهما المؤتلف والمختلف مو اثنين، هذا واحد، ومجموعهما اسم لسندين، هذا السند اتفق فيه اسمان فما زاد، يعني مثلا اسم الأب والولد، أما اسم الجد يختلف، اتفق اسمان ماذا فما زاد خطا واختلفا نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقاط أم الشكل، وذكروا لذلك أمثلة، فمنها جرير وحريز، فالأول اسم لجرير بن عبد الله البجلي الصحابي، والثاني اسم لحريز بن عبد الله السجستاني الذي يروي عن الصادق عليه السلام. قلنا حريز تلميذه يونس بن عبد الرحمن يقول روى عن الصادق روايتين أو ثلاث، لذلك روى عن الصادق تحصل في التهذيب، لكن ترجع إلى الكافي ما روى مباشرة عن الصادق، روى عن زرارة عن الصادق عليه السلام مثلا. بعد عدنا الهمداني والهمذاني، همدان اسم قبيلة في الكوفة، ما تسمع الملالي يا حار همدان من يموت يرني، دائما يجيبونها الخطباء، الإمام يخاطب الحارث الهمداني يا حاري، هذه بعد حذف الثاء أخذناه في النحو، يا حارم يعني حارث الهمداني، من يموت يرني يعني الذي يموت يرى علي بن ابي طالب سلام الله عليه، فطوبى للموالي وبئس للمخالف. على العموم فعندنا كثير من الرواة ملقبين بالهمداني، مو نسبة الى همدان اللي فيها غار علي الصدر والشلال وغيره اللي يروحوا بعض الزوار هناك. زين، ومن همذان في الرواة إذا بالنقطة بالذال بالنسبة لهذه المدينة، ومنها الهمذاني والهمذاني، طبعا هناك اختلاف في التسمية في اللغة العربية والفارسية، مثل الآن شوشتر وبالعربي تستري، ما يقولون شوشتري يقولون تستري، بينما هنا يقال لها ماذا شوشتا، وهكذا هنا ماذا يقال لها الآن في إيران نيسابور، النيس يسمونها نيشابور لكن بالعربية نيسابور، هذا موجود تغاير. نعم كاشان وقاسان. ومنها الهمداني والهمذاني، الهمداني هذا نسبة إلى القبيلة، والهمذاني نسبة إلى المدينة. الأول الهمداني بسكون الميم والدال المهملة، والثاني بفتح الميم والدال المعجمة، مهملة يعني من دون نقطة، معجمة يعني مع النقطة، معجمة من فوق ومن تحت، هذا من فوق ذال. فالأول نسبة إلى همدان قبيلة في اليمن، والثاني اسم لمدينة في إيران همدان. فمن الأول همدان محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقاه، ومحمد بن الأصباق، وسندي بن عيسى، ومحفوظ بن ناصر، وخلق كثير، مو واحد اسمه خلق كثير أشخاص كثر يعني، بل كثير من الرواة منسوبون إلى هذا الاسم لأنها قبيلة صالحة، همدان موالية لأمير المؤمنين عليه السلام. ومن الثاني همدان بالذال المعجمة، لماذا لم يقل من فوق بعد الذال، ما في من تحت بعد، مو مثل الجيم، واضح أو لا، ما يحتاج يقول. ومن الثاني محمد بن يحيى ومحمد بن الوليد وعلي بن الفضيل وإبراهيم بن سليمان وأحمد بن الناظر وعمر بن عثمان وعبد الكريم بن هلال الجعفي المدبج ورواية الأقران. لاحظ السلسلة، عندنا ثقة الإسلام الكليني، من هو تلميذه؟ جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات. من هو تلميذه؟ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. الشيخ الكليني أواخر عمره ذهب إلى بغداد. الشيخ المفيد كان شيخ الطائفة في ذلك الوقت. الشيخ المفيد درس الشريف المرتضى والرضي والطوسي. الشريف المرتضى تصدى للزعامة بعد المفيد. الفارق بين ولادة الشريف المرتضى وبين ولادة، طبعا اي هو اكبر، المرتضى لو الرضي؟ الشريف الرضي وصاحب قريحة شعرية وكان نقيب الطالبيين، لكن مات في شبابه في 40 من عمره رحمة الله عليه. صدى الى المرجعية الشريف المرتضى تلميذه الشيخ المفيد معلم الامة، كل واحد اليه لقبه، القدماء كل واحد اليه لقب. من يقولون ثقة الاسلام يعني كليني، من يقولون شيخ المحدثين الصدوق، من يقولون معلم الامة المفيد، من يقولون شيخ الطائفة الطوسي، من يقولون علم الهدى الشريف المرتضى. زين، الشريف المرتضى اكبر من الشيخ الطوسي 30 سنة. الشيخ الطوسي درس عند المرتضى ودرس عند المفيد، درس عند المفيد. لما توفي المفيد الشيخ الطوسي حضر عند الشريف المرتضى، وقلنا اليكم انه ما اقصد الشيخ الطوسي للمرجعية الا بعد رحيل الشريف المرتضى، ظل ملازم للدرس، نتصدى الا بعد رحيل الشريف المرتضى. فبالتالي الشيخ الطوسي روى عن المرتضى، لكن المرتضى ما روى عن الطوسي. المرتضى بمثابة استاذ الطوسي، هو صحيح قرين اليه زميله، لكن بمثابة استاذه. هذه يسمونها رواية الاقران، إذا روى القرين عن قرينه، الاقتران إما في الزمان إما في اللقاء، اثنينهم اقترنوا في اللقاء عند المفيد، واضح ولا؟ وأحيانا كل منهما يروي عن الآخر، يعني هذه الرواية افترض زرارة يرويها عن محمد بن مسلم، وأحيانا يرويها محمد بن مسلم عن زرارة، هذه يسمون الحديث المدبج. قلنا المدبج مأخوذ من الديباجة، والديباجة هي عبارة عن صفحة الوجه، سمي المدبج مدبجا لأن كل راو من الرواة، كل قرين يبذل صفحة وجهه وديباجته لزميله، فسمي بالمدبج. إذن المدبج أخص من رواية الأقران. رواية الأقران رواية القرين عن قرينه، وأما المدبج يشترط فيها الرواية من كلا الطرفين، القرين الأول يروي عن الثاني والثاني يروي عن الأول. نقرأ هذا المقدار، المدبج ورواية الأقران. إن الراوي والمروي عنه ان تقارنا في السن، ملازم اثنينهم يولدون في يوم ويتوفون في يوم. مثل اذا تروحون بهشت الزهراء، اذا تروح بهشت الزهراء جنة الشهداء، هذه المقبرة الا الان بعض الطلبة نسوها، يزورون السيد الامام ما يروحون يزورون جنة الزهراء، هناك تروح تزور شهداء مقر الحزب الجمهوري، موجودين الشهداء ومدفون مع هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا مع الشهيد بهشتي رضوان الله عليه، وقبر هناك 72 أيضا شهداء رئاسة الجمهورية، الشهيد رئيس الجمهورية محمد علي رجائي والشهيد محمد باهنار. إذا تلاحظ القبرين، قبر باهنار وقبر رجائي، وثلين صاحبوا بعض أكثر من 40 سنة، لديهم صداقة. الغريب اثنينهم ولدا في يوم واستشهدا في يوم. لقد ولدا في ساعة الله الشريف الرضي رضوان الله عليه لما يتكلم عن نحر الطفل يقول: ومنعطف احنا لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى لقد ولد في ساعة هو ورد. يعني هذا طفل الحسين في ساعة واحدة هو ولد ورد، والموت ايضا ولد. هؤلاء ايضا هذان الشهيدان العظيمان في يوم واحد ولدا وفي يوم واحد استشهدا رحمة الله عليهما. على كل حال هذا النعمة التي ترسم فيها ما لم تأتي مجانا، بفضل دماء الشهداء التي أريقت وسالت هيئت الجو الهادئ والآمن. إن شاء الله أفضل جهودكم تدرسون تخدمون الأمة. إذا الأمة في رخاء وفي خير هذا بفضل جهود العلماء والشهداء الذين ساروا على الدرب. إن الراوي والمروي عنه إن تقارنا في السن أو في الإسناد، يعني شنو في الإسناد؟ في طبقة الإسناد، لأنه في طبقة واحدة. واللقاء واضح ولا لا؟ لحظة. أو في الإسناد واللقاء، لماذا مراد الإسناد واللقاء؟ يعني لاقوا المروي عنه وأسندوا، فهذا مؤداه نتيجته أنهم هذا في طبقة واحدة يكونوا في السند. إن تقارنا في السن أو تقارنا في الإسناد واللقاء وهو الأخذ من المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. ذكر أن واحد يروي عن قرينه مو اثنين. وذلك كالشيخ أبي جعفر الطوسي المولود سنة 385 والمتوفى سنة 460 هجرية، والسيد المرتضى 355 هجرية المولود، يعني أكبر من الشيخ 30 سنة، و436 هجرية متوفى، يعني الشيخ كم بقى بعده؟ 24 سنة. فإنهما قرينان في طلب العلم والقراء على الشيخ المفيد. عجيب تتراجع في يوم من الأيام الشيخ المفيد رأى رؤيا، رأى أن الزهراء عليه السلام جاءت وطرقت الباب، ففتح الباب قالت: علم ولدائي الحسن والحسين. قعد مستغرب، وإذا بالباب يطرق أول الصباح، وإذا بأم الشريف الرضي والمرتضى تطرق الباب: علم ولدائي محمد الرضي وعلي مرتضى. قال: أكيد إليهم شأن عظيم. يقال إن أمهما قد ورثت سلسلة ذهبية، قالت: هذه السلسلة لمن لم يرتكب ذنبا. قال الرضي: أنا لم أرتكب ذنبا في حياتي. فقال المرتضى: أنا لم أهم ولم أفكر في ارتكاب ذنبا. فأخذ السلسلة. حياة العظماء تحيي القلب. زين الواحد يروح يطالع. حتى الشيخ المفيد ليش سموه المفيد؟ الشيخ المفيد كان طفل صغير ذهب إلى البصرة، وكان شيخ السنة شيخ قاضي القضاة يلقي. جاء في نهاية المجلس فقال ذلك الشيخ والمجلس مملوء، قال: خلافة أبي بكر دراية، وخلافة علي بعد النبي رواية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. وإذا بذلك الطفل: يا شيخ ماذا تقول؟ يرفع يده: يا شيخ ماذا تقول في خلافة علي أيام حكمه؟ قال: دراية. قال: وماذا تقول في خروج عائشة على الجمال؟ يدعي الأحقية. قال رواية، قال إذن الرواية لا تقوم مقام الدراية، أحقية علي ثابتة. فقال له تعال إلى هنا، جاء أجلسه إلى جانب المنبر. قال ما اسمك؟ قال محمد بن محمد بن النعمان. قال أنت الشيخ المفيد في القلة، الشيخ المفيد، تقرأ في سيرة هؤلاء تجد العجائب. رواية الأكابر عن الأصاغر، الآن بالمقلوب، الكبير يروي عن الصغير، مو لازم في السن، أحيانا في اللقاء. شخص شاهد النبي يقال له صحابي، صاحب النبي يعني، مو لازم صحابي يعني راح وجيه وياه، شاهد النبي يقولون هاي طبقة الصحابة، بخلاف طبقة التابعين، التابعين الذين لم يدركوا النبي، أدركوا الصحابة، ثم تابعي التابعين، واضح أولا، الذين أدركوا التابعين ما أدركوا الصحابة. فلو روى الصحابي عن التابعي، واضح أولا، قال سليم قلت يا سلمان، سلمان المحمدي من طبقة الصحابة، سليم ابن قيس الهلالي المتوفى سنة 76 هجرية، هذا من التابعين. فلو روى سلمان عن سليم صارت هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن الكبر إما في الزمن وإما في اللقاء. 28 رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا إذا كان المروي عنه دون الراوي في السن أو في اللقاء دونه في اللقاء. فروى عمن دونه فهو النوع المسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية الصحابي عن التابعي والتابعي عن تابع التابعي. زين، بعد السابق واللاحق، يعني شنو السابق واللاحق؟ اثنين يشتركون في طبقة مثل المفيد والمرتضى، واحد منهم يرحل قبل 24 سنة وهو المرتضى، وواحد يرحل لاحقا وهو الشيخ الطوسي، هي يسمونه رواية السابق واللاحق. الشهيد الثاني يقول انا شفت اثنين بينهم 86 سنة، اثنين هم رووا عن شيخ، واحد توفى وواحد بقى بعد 86 سنة، واضح ولا؟ زين، 29 سنة السابق واللاحق. اقرأوا في كتب الرجال العهد الذي كان بين صفوان بن يحيى بياع السابوري واثنين من رواة الأئمة، ثلاثة اتفقوا عند بيت الله الحرام، إذا واحد يموت الثاني يصلي عنه وصوم عنه وحج عنه، آخر واحد بقى صفوان، أول شيء واحد مات قام يصلي عنه، الثاني مات فصار صفوان يصلي ثلاث صلوات، واحدة عنا واثنين عن صاحبه، يصوم رمضان شهر وصوم شهرين عن صاحبه، يحج سنة، السنة الثانية عن صاحبه، السنة الثالثة عن صاحبه الثالث، بقى وفيا إلى أن توفي. راجع ترجمة صفوان يذكرون القصة بالكامل. 29 السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الاخذ عن شيخ وتقدم موت احدهما على الاخر. قال الشهيد واكثر ما وقفنا عليه في عصرها من ذلك، الفارق بينهم 86 سنة، فان شيخنا المبرور نور الدين علي بن عبد العالي الميسي هذا، والشيخ الفاضل ناصر بن ابراهيم البويهي الاحسائي، واضح ولا؟ هذا الاحسائي توفى قبل. كلاهما يرويان عن الشيخ ظهير الدين بن محمد بن الحسام، وبين وفاتيهما ما ذكرناه 86 سنة، لا الحسام طول شكله لوين. زين، لأن الشيخ ناصر البويهين الإحسائي طول تيسر قبل، توفي سنة 52 و800 852، وشيخنا الميسي لا، الميسي ما يكون بحريني، الميسي هذا لعله لبناني، توفي سنة 38 و900، واضح ان شاء الله. المطروح المطروح بعد إذا كان مخالف إلى دليل قطعي يضرب به عرض الحائط بعد يطرح. قال وهو ما كان 30 المطروح وهو ما كان مخالفا للدليل القطعي ولم يقبل التأويل. أحيانا يمكن أن تأويل هو نص صريح مظاهر تصرف ظهوره نص صريح ومخالف لدليل قطعي. لو جاءنا نص صريح يقول الله اثنين مو واحد واضح ولا رواية متواترة افترض هذه بعد مطروحة ولم يقبل التأويل بعد هنا وين تأول لفظ اثنين. وربما يتحد مع الشاذ في النتيجة. ما هي النتيجة؟ عدم القبول الطرف وعدم القبول. وإن لم يتحد في الاسم الشاذ غير المطروح الشاذ ما أعرض عنه المشهور بخلاف المطروح ما خالف الدليل القطعي. 31 المتروك اللي يرويه من يتهم بالكذب كما قيل في حق بعضهم أكذب أهل البرية. 31 المتروك هذا اللي قيل في حقه أكذب أهل البرية يوثق له المفضل ابن صالح أبو جميلة يوثقه شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري. فمو دائما باستقراء هذه العبارة خلاص يحتاج إلى تنقيح وتنقيب. ما يرويه من يتهم بالكذب شنو؟ لا تحمل على محامل. راجع ترجمة أبو جميلة في كتاب أصول علم الرجال للشيخ الداوري وأيضا معجم الرجال للشيخ لسيد الخوي. ما يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته من جهة هذا الشخص فالحديث يصير متروك بعد ويكون مخالفا للقواعد المعلومة المعروفة. 32 المشكل بعد المشكل يتضمن مطالب مشكلة لا يعرفها إلا الراسخون إلا العارفون. المشكل وهو المشتمل على مطالب غامضة لا يفهمها إلا العارفون. وأما إذا اشتمل على ألفاظ غريبة لا يعرف معناها إلا الماهر فهو داخل في الغريب لفظان كما تقدم. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص الذي له معنى واحد لا يحتمل بخلاف الظاهر الذي يحتمل أكثر من معنى ويكون أحد المعاني أقرب. وأما المجمل فهو الذي له أكثر من معنى لكن لا يمكن ترجيح أحد المعاني. قال وهو ما كان 33 الناس وهو ما كان صريحا في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا. 34 الظاهر ما المراد بالظاهر؟ احنا جبنا لكم احنا الظاهر والنص والمجمل. الناس له معنى واحد لا شريك له بخلاف المجمل والظاهر له اكثر من معنى لكن الظاهر له معنى راجح بخلاف المجمل تتساوى المعاني فيحصل الابهام. واضح ان شاء الله. فيصير المعنى الراجح هو المعنى المظنون. الشيخ السبحاني عنده تحقيق في الأصول يقول تارة نتكلم على مستوى المراد الاستعمالي وتارة نتكلم على مستوى المراد الجدي. واضح ولا؟ يعني الآن إذا واحد شخص يوقف برا يقول ما شاء الله اليوم حار واليوم برد ما شاء الله إن شاء الله لعل الثلج يسقط زين هني قصد استعمال لفظة الحرف الحر أو لا قصدها قطعا قصد لكن هل أرادها جدا؟ لا لم يردها جدا. إذا لابد أن نفكك بين مرحلة المراد الاستعمالي له المدلول التصديق الأول وبين مرحلة المراد الجدي المدلول التصديق الثاني. الشيخ السبحاني يقول بالنسبة إلى الظاهر في مرحلة المراد الاستعمالي نقطع أن المستعمل أراد استعمال اللفظ في معناها ما عدنا ظن نقطع. واضح أو لا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. علي مولاه هني المولى لها عدة معاني بمعنى العبد بمعنى السيد بمعنى الحبيب بمعنى الصاحب وبمعنى الإمام والخليفة. فهذا علي مولى يعني من كنت أنا إمامه فهذا علي إمامه. إحنا نقول هذا هو الظاهر من لفظة المولى. يقول الشيخ السبحاني في مرحلة المراد الاستعمالي قطعا رسول الله صلى الله عليه وآله قصد استعمال لفظ المولى في معنى المولى قطعا، هذا ما في ظن، فلا تقل ان هذا معنى مظنون. واما في مرحلة المراد الجدي يقول المراد الجدي هذا لا ينتزع من اللفظ الظاهر، المراد الجدي يتصيد من قرائن مو من نفس هذه اللفظة. فإذا تعريف المشهور للظاهر الذي له أكثر من معنى وكان أحد المعاني هو أقرب، أحد المعاني هو أقرب يعني جدا من ناحية المراد الجدي، هذا المراد الجدي خارج عن محل بحثنا. كيف كان مراد استعمال واحد فإذا استطيع أولا كيف إذا كان واحد فجدي كيف الآن هذا التفصيل والمناقشة يستدعي إفراد بحث بعد؟ واضح ولا؟ أنا حين أقرر إليك ما طرحه مو قاعد أتبنى. الله يرحمك يا شيخنا اللنكراني كان يطرح رأي واحد وواحد أشقال قال لي التوجه بفرمويد من حرف ويدي قرون دورا نقل ميكونا، قال لي التفت أنا أنقل إليك كلام الآخرين وذاك الشاي مو عارف اللي فرصة زين يشكل عليه يشكل عليه. والله لا أنا لا في مقام تقرير كلامه حفظه الله، لا في مقام تبني كلامه أو مناقشتي كلامه. الظاهر وعرف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة، هو الآن ناقش هذه دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، يعني غير من المعاني يكون محتمل لكن مرجوح، كالألفاظ التي لها معاني حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزا في اللفظة الأساس لها معنى حقيقي حيوان مفترس ومعنى مجازي الشجاع، وذكرنا لفظة الأسد وما في قرينة، يعني نحملها على الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، نحملها على الحقيقة بعد حيوان مفترس تجوزا سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرها. والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل. ليش ينطبق على المجمل؟ ما ينطبق على المجمل يا شيخنا السبحاني، هو ينطبق على المجمل من ناحية تعدد المعاني، لكن كون احد المعاني هو مظنون هذا ما ينطبق على المجمل. المهم هذا مناقشة، فان المشترك اذا استعمل بلا قرينة يكون مجملا، بل الاولى ان يقال والظاهر ان التعريف، المفروض مو والظاهر ان التعريف، المفروض يقول والظاهر ان المثال، لان المثال الوارد في تعريف المعمقاني في مقباس الهداية ينطبق على المجمل. لاحظني هاي لو لا لاحظ من جديد، عرف الآن هذا تعريف المعمقان ما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، هذا التعريف، هذا التعريف ما ينطبق على المجمل. المثال اللي ينطبق على المجمل ما هو المثال؟ كالألفاظ التي لها معاني حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزان سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرها، هذا المصداق، هذا المثال ينطبق على المجمل. والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل، الصحيح لا ينطبق على المجمل، المثال اللي ينطبق على المجمل، فإن المشترك إذا استعمل بلا قرينة يكون مجملا، بل الأولى أن يقال إن الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد. وقد أثبتنا في الأبحاث الأصولية أن الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية، لا تقول لي دلالة ظنية، من أقسام الدلالات القطعية لكن الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية، يعني في مرحلة المدلول الاستعمالي المدلول القطعي. وأما الكشف عن المقاصد الجدية مرحلة المدلول التصديق الثاني الجدي فليس هو على عاتق اللفظ حتى يتصف الظاهر بالنسبة إليه بالظن، يعني تصف الظاهر بأنه معنى مظنون، هذا أجنبي عن بحثنا. فلاحظ التفصيل هناك لو كان متسع من الوقت ناقشنا. 35 المؤول وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو قرينة مقالية، قرينة في المقال أو قرينة بمعاينة الحال. 36 المجمل وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه. إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، تارة تخلي الإجمال صفة للمفرد وتارة للجملة. إذا جملة تقول الكلام، فربما يقع وصفا للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام في 37 المبين، وهو خلاف المجمل. وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين، بل النص والظاهر، وهي من صفات مطلق اللفظ سواء كان في الحديث أم في غيره. اللفظ إما مبين وإما ظاهر، واتصاف الحديث بهما المبين أو المجمل لأجل اشتماله عليهما. وأحيانا لا هي بينة ولا هي مبينة. يوم من الأيام الشيخ الأنصاري كان يقرأ في الفصول لصاحب الفصول الشيخ محمد حسين الأصفهاني. صاحب الفصول وين موجود؟ في كربلاء. الشيخ الأنصاري مفتهن الكلمة، شك الوضع، ذهب إلى صاحب الفصول قال له شو تريد، ما هو مقصودك من هذه الكلمة؟ اتأمل صاحب الفصول، قال والله ما أتذكر ماذا كنت أقصد. فكتب الشيخ الأنصاري لا هي بينة ولا مبينة، لا هي بينة مو واضحة ولا مبينة، لكتبها أيضا ما وضحها. هذه هي اسماء الحديث المشتركة بين الصحيح وغيره. فلا بد من الكلام في الأقسام المختصة بالضعيف مما يدور في ألسنة المحدثين. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. Thank you.